مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود الحديث الى كتاب ربنا المجيد ومع الدرس الخامس بعد العشرين من دروس تفسير سورة يونس نلتقي. ما زلنا في هذه الآية المباركة التي يقول فيها ربنا عز وجل من الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقلنا أن هذه الآية لنا معها وقفات ووقفات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. يا أيها الناس الخطاب لكل الناس. قد جاءتكم موعظة، الموعظة هنا يعني القرآن، فكأن القرآن هو كتاب أنزل لكل الناس. وتستشعر من صدر هذه الآية بعالمية رسالة الإسلام. فالنبي كان يبعث في قومه خاصة، أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس عامة. يا أيها الناس. وفي هذا دليل ثاني كما قال الشافعي على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة للمسلمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين كفر، ومع انهم كفار الا ان الملائكة تسألهم عن الصلاة وعن الزكاة وعن حفظ اللسان. الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، اذ ان هذا الكتاب بعثه الله للناس. ثم وصف ربنا القرآن في هذه الآية بأربع صفات، أربع أسماء: شفاء، موعظة، هدى، رحمة. هذه أربع أسماء من القرآن جاءت في هذه الآية أنه موعظة. وقلنا الموعظة هي أن تنصح أخاك بأسلوب مؤثر تأثر به قلبه وتؤثر فيه. اتكلمنا عن الموعظة في الدرس الماضي بما فيه الكفاية. فمن أسماء القرآن الموعظة والهدى والرحمة والشفاء. والشيء بالشيء يذكر هو القرآن والكتاب والفرقان والذكر والذكرى والتذكرة والإنجيل والموعظة والحكيم والبيان والمبين والتبيان والبصائر والروح والنور والمبارك والعظيم. كل هذه أسماء للقرآن. حتى الفخر الرازي فقال أسماء القرآن ترجو على 30 اسم. وأنت تعرف أن الشيء كلما عظم قدره كلما كثر اسمه. ولذلك ربنا العظيم نعرف من أسمائه 99. وهل يا ترى هي كل الأسماء؟ بالطبع لا. في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء العظيم: اللهم إني عبدك، عبدك، أنتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني أسماء ربنا لا تحصر في 99؟ لا، لو أسماء كثيرة استعثر بها في علمه. أبو هريرة يقول والحديث عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. دول اللي احنا نعرفه أحصاها يعني حفظها وعلمها وعمل بمقتضاه. ربنا رحمن ورحيم الفرق. هناك فرق بين اسم الرحمن والرحيم. غفور ورحمن ورحيم هناك فارق. إذا تحفظها وتعلمها وتعمل بمقتضاه عايز ربنا يرحمك اعمل بمقتضى اسمه الرحمن او الرحيم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهلم جرا وهلم جرا. اذا الكلام عن القران, القران هو كلمه الله الاخيره التي انزلها على قلب اخر رسول لكل الناس. القران هو كتاب الله المهيمن على كل الكتب السابقة, وهو طرق النجاة لمن أراد النجاة من كدر الدنيا ومن عذاب الآخرة. كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. القرآن من هذه الحياة ما فرق في تفاصيل حياة الناس لا في كبير ولا صغير. ما فرق القرآن ما أنزله الله نقرأه على الموتى, ما أنزله حتى نجعله للديكور, بل هو قانون دستور من هذه الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. حتى موتك عايزينك تموت موتة إسلامية. قل سمعنا عن الذبح على الطريقة الإسلامية, هل هناك موت على الطريقة الإسلامية؟ نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم توفنا على التوحيد. قرآن قانون يحتكم به الناس. اسمع, كان هذه آية في البقرة, كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم. قرآن نزل ليه؟ ليحكم. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا هو كتاب حكم. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنوا بهذا القرآن عناية إخوة, نقشوه في قلوبهم وكتبوه في صدورهم ورفعوا القرآن فرفعهم الله, وأعدوا القرآن فأعزهم الله, واحتكموا بالقرآن فحكموا العالم كله. أكثر كتاب ختم من أتباعه هو القرآن. أكثر كتاب ختم من أتباعه هو القرآن. في حاجة عندك اسمها علوم القرآن. مئات ألوف العلماء, ألوف العلماء ختموا هذا القرآن. علوم القرآن بداية من النطق به, علم التجويد, علم ازاي تقرأ, علم التجويد, علم الناسخ والمنسوخ, علم أسباب النزول, كلها علوم بتختم على القرآن. وكل عالم تناول القرآن من طرف القرطبي مثلا تفسير الجامع لأحكام القرآن تفسير الفقهاء, غيره يتناول الناحية اللغوية, غيره يتناول الناحية البلاغية, وهكذا مئات الألوف من العلماء فسروا القرآن وكلهم كصبي صغير لعب على شاطئ البحر المحيط لكنه بحر زاخر بالكلول وما يعلم تأويله إلا الله. في كل عصر تجد مفسر يتناول القرآن بزاوية ويأتي بجديد. كتاب عظيم حلو شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بالحلاوة. أولم يقولها الوليد بن المغيرة إن له لحلاوة وإن عليه لخلاوة وإن أسفله لمغبط وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. القرآن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال، والدرس النهارده مهم جدا، قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من هؤلاء، جعلنا من الذين يأخذ القرآن بأيديهم إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن يزق القرآن في أقليتهم إلى النار. اللهم آمين. خير الناس، خير المسلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخلد به آخرين. رواه مسلم. قال مثلا على كده بقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وكيف أن أبا التحتاح تصدق بأفضل بستان يملكه وكان فيه 600 نخلة فرفعه الله بالقرآن وأدخله الفردوس، وكيف استقبل اليهود الملاعين هذه الآية قالوا إن الله فقير فلعنهم الله يرفع ربنا به أقوام ويخفض به آخرين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في بيته شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي حسن صحيح. الإنسان اللي خاوي من حفظ القرآن قلبه خرابة. حافظ قد ايه بقى انت على الدوك؟ حافظ قد ايه؟ طيب القرآن تسأل أحيانا واحد كان بيتفلسف فقلت له حافظ سورة الإخلاص؟ قال لا، هو في القرآن حاجة اسمها سورة الإخلاص؟ بصدق أنا لا أمزح. قلت له أيوة اللي أولها قل هو الله أحد. قال لي يا عم ده اسمها سورة قل هو الله أحد، مش حافظ أسماء السور. تسأل كتير من الناس بالقرآن كم سورة؟ كتير من الناس ما يعرفش. طبعا انتوا عارفين كم سورة؟ 114. طب القرآن كم جزء؟ 30 جزء. يعني الشيخ وردي بيقول ان واحد متفلسف فقال له هتعمل لي فيها شيخ؟ انا حافظ القرآن كله يا ابني، انا حافظ 40 جزء على بعضهم. قال له يا عم ده 30 جزء. خيبة خيبة. قرآن ينزله الله مع أمين السماء جبريل على قلب أمين المسلمين وأمين الخلق محمد رسول الله حتى يغيره فرسة فرسة عظيمة. كل من خلى قلبه من القرآن خرابة. ولا تقل لي القرآن صح، أقول لك كذبت وصدق الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع البشرى يا حافظ القرآن، بشرى بشرى سارة. قال النبي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأ. رواه أبو داود والترمذي حسن صحيح. هذا قارئ القرآن يؤتى به في الآخرة يقول له الرحمن اقرأ ورتل، كلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة، ودرجات الجنة ما بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض. اقرأ وارتقي ورتل، حافظ لحد فين؟ لحد سورة يونس بس، ما كانت كده. أنا حافظ الربع الأولاني من البقرة بس لحد فين؟ حافظ 100 آية، حافظ 200 آية، حافظ 600 آية، على قد ما أنت حافظ درجتك ستكون. هذه بشرى عظيمة. هناك حديث آخر وإن كان فيه كلام لكن نأتنف به، ولما قلنا نأتنف يعني الكلام اللي جاي مش متيقن. أنه يحلى قارئ القرآن بتاج اسمه تاج الوقار أن يقول فيه أفضل من الدنيا وما عليها، وكذلك يحلى أبواه إن هم اللي رفعوا القرآن وهم اللي علموا القرآن. ناهيك أن القرآن هو الكنز العظيم يا من تريد أن تغتري في الحسنات. عايز 100,000 حسنة في نص ساعة؟ حاجة مش عايز. الطريق اهو، ها هو الطريق. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف إلى ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. رواه الترمذي حديث حسن. عارف لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم دي فيها 19 حرف تعمل الحسنة 190 حسنة. قلت يا فتيلة بسم الله الرحمن الرحيم انت كده امسك الساعة بسم الله الرحمن الرحيم 3 ثواني والله 3 ثواني خدت 190 حديث. طب ما احط معاها كله والله احد انت بقى مع نفسك. يعني ممكن كل يوم تحبس نفسك ربع ساعة لله تعمل 10,000 حديث. طب لو انا كل يوم اقرأ جزء هعمل كام الف حسنة؟ 10,000 حسنة مثلا. طب مش معقول انا كل يوم هعمل 10,000 سيئة؟ يبقى انت لو ليك ورد من قراءة القرآن يوميا مع المحافظة على الصلوات فيقن ان الصغائر ممحوة ولك رصيد من ألوف الحسنات. فيا باغي الخير اقبل. اللهم اجعلنا من خدمة القرآن وأهله وخاصته. اللهم آمين. واسمع هذا الحديث الجميل جدا من اجمل ما يكون عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن. هذا الحديث قسم الناس الى 4 اقسام، حديث جميل جدا. قال النبي: مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاسود ريحها طيب وطعمها طيب. ما هي الاترج؟ الاترج هو ايه؟ محدش عارف الاترج. ما انت غلاب محاس الرخاء. الاترج يعني التفاح يا مولانا، عارفه؟ اخو مش عارف التفاح؟ كنت مش بالجرايد؟ خلاص لما تعدي على بتاع التفاح قل له السلام عليكم ورحمه الله بدون التفاح، الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله. اقول لك ايه؟ فالمؤمن اللي بيقرا القران زي التفاح، ريحتها طيبه وطعمها طيب، طعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره، طعمها طيب ولا ريحه لها، لا ريحه لها وطعمها حلو. البلحه لها لا طعمه حلو. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. ومثل المنافق، وفي منافقين بيقرأوا القرآن كتير قوي كتير، بيتجروا من القرآن كتير. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، عمال يقرأ لك ويستشهد لك بالقرآن، ظاهره حلو لكن المنافق قلبه أسود كالحمرة مر، ظاهر طيب وباطن خبيث. هو ده المنافق الذي يقرأ القرآن. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. من اي الغابين انت؟ عايز تبقى من اي صنف؟ من الصنفين اللي على النفاق؟ نعوذ بالله. طب من اي صنف؟ التمر ولا التفاحة؟ التمر ولا التفاحة؟ بس خليك من أهل القرآن، أهل الإيمان الذين يقرؤون القرآن. هذا الكتاب العظيم له خطأ، القرآن له خطأ. فمن خطأ القرآن الكمال والشمول، ما فرطنا في الكتاب من شيء. شامل حياتنا ولا مش شاملها؟ وكل شيء فصلناه تفصيل في التفصيل. يبقى القرآن يحكم في كل قضايا الناس، كل حاجة، لكن له طريق. إما أن يأتيك الحكم بالقرآن مباشرة، هي حكم الخمر، هي حكم الأمار. القرآن يجاوبك أحيانا بطريقة مباشرة. يسألونك عن الخمر والميت الكل فيهما إيه؟ بس واسمهما اكبر من ايه؟ من الرجس. انما الخمر والميسر والاسلام والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه. فهذا شموله بجوابك مباشرة، او يحيلك على مصدر اخر، على النبي محمد. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طب ازاي نصلي؟ بالأخير المصدر الثالث عزم منه النبي، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن ولا لك روح للنبي يا رب شامل، أو يحيلك على أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك من الطرائف اللي قلتها قبل كده، ان لورد كرومر لما اتصل باحد العلماء وقال له القران بتاعكم بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني شمل كل جوانب الحياه، اليس كذلك كذلك؟ قال هو الرب. قال اخبرني اذا جوال الدقيق ينتج كم رغيف؟ عايزها من القران دي. زي المغفل اللي يقول لك السجاير مش حرام، تقول له ليه؟ يقول لك مفيش آية قالت السجاير حرام. هو عايز ربنا يقول له يا أيها الذين آمنوا اشربوا بكرة حرام، طب اشربوا سوبر يبقى أنا تدري السوبر حرام، طب اشربوا مارلي بور أو بلا من عايز آية. القرآن مش القرآن كتاب بليغ يحل الطيبات ويحرم الخبائث الباري. ان المبذرين كانوا اخوانك الشام، روح السنه واتعلم بقى، لا ضرر ولا ضرار. ويعطيك لافته كبيره جدا يندرج تحتها الف الف نوع. هذا جاء في القران. نعم. فالشيخ قال طبيعه للسماعه واتصل باقرب معبد، قال له يا ابني فران جوال الدقيق عندكم بيعمل كام رغيف؟ قال له قد كده. شكرا. رفع السماعه سلم كرومه، قال له جوال الدقيق بيعمل قد كده. قال له جبتها من القران دي؟ قال له طبعا. قال له فين الايه؟ قال تجدها في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صح ولا صح؟ صح. قال على طول لا. ثانيا من خطائط القرآن عدم تناسيه مع العلم الصحيح. مش ممكن القرآن يخبر عن قضية علمية ويخبر ذلك لأنه كلام الحكيم الذي لا يخبر. والذي يقول أن القرآن أخبر عن حقيقة علمية وأخطأ إما أنه جهول ليس بعالم أو لم يفهم القرآن. وكم من قضية علمية أثبتها القرآن من 1400 سنة ولسه نكتشفها لحد النهاردة. الأرض كروية، طب الأرض بعد ذلك دحاها. ماء المطر أكثر من الأرض، طيب أخرج منها ماءها ومعها. الجليد بيكون مضغة علقة علقة مضغة فافة موجود كل دكتورة المؤمنون علم الأدينة. الجبال تلتينها تحت الأرض وتلتها فوق الأرض موجود في القرآن. والجبال أوتادا. الحديد أكثر نزل من السماء، طب ما القرآن قال كده في الحديد. حقائق علمية. فمن خصائص القرآن أنه لا يتنافى مع العلم. ولذلك كبار العلماء في الفلك في كل منحة من مناحي العلم يجتهد ويحبس نفسهم سنين في المعامل ويصلوا إلى نتيجة يجدون أن القرآن حكمها. فما يدعهم في نحو الهوى الا ان يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانت عندك الدكتور عبد المجيد الزنداني كان في هذا الموضوع كثيرا جدا. وعندنا من المصريين اللي هو تغليل النجار اللي قلب الدنيا. كل ما حد يقولني في الجامع شفت برنامج تغليل النجار يقول حاجات غريبه قوي. طب احنا عارفين الكلام ده من زمان. هذا طيب، هذا امر طيب ان يذاع على الناس. صلى على رسول الله. ثالثا، وهذه ما نقف معها طويلا، من خصائص القران الحفظ. اي كتاب سماوي نزل قبل القران حرف ولعب به وفيه وعرف به وفيه الا القران. مستحيل. لأن الذي تدخل بحفظ لمن؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه خاصية للقرآن فقط من سائر الكتب. وهذه هذه الفرقة التي ذكرها القرطبي في تفسيره بهذه الآية. القرطبي قال كان الخليفة المأمون خليفة كان الخليفة المأمون يدخل عليه أحد اليهود ويجلس في مجلسه فقاله مرة يا هذا أيها اليهودي ألا تسلم؟ فغضب اليهودي وقال لا ما أفرق في ديني ولا في دين آبائي وأجدادي. وأقل أمة دخلت الإسلام أمة اليهود. صح والله. يعني يعني بعد وعاصر اليهود وكلمهم. كم واحد أسلم من اليهود على دينه؟ كم واحد؟ يتعذب. لكن ملايين النصارى أسلموا وملايين الوثنيين أسلموا وعباد النار أسلموا إلا اليهود. كل قليلة هي التي أسلمت. قال على رسول الله. ولذلك سموا دولتهم دولة إسرائيل. يعني دولة قائمة على المبدأ الديني. إسرائيل هذا لقب ابن يعقوب. وإسرائيل كلمة عبرية معناها عبد الله. إسراء يعني عبد الله. وإيل يعني الله. هذه باللغة العبرية. وطبعا لا علاقة للنبي يعقوب بكلاب اليهود الآن فهم كفرة. بل لو وجد معنا لقاتلهم. ونحن أولى به منهم. قال رسول الله. بيجن لما كان يخطب أو لما جه جنازة السادات مش على رجليه. ما فيش يركب سيارة. إن الجنازة كانت يوم سبت. وقال هذا حرام علينا في التوراة. متمسك بالباطل. في مؤتمرات مدريد وأوسلو مر عليهم في المؤتمرات يوم الجمعة، فحكام العرب ما صلوا جمعة ولا غيرها، يعني قلة منهم اللي بيصلوا، واللي بيصلوا بيصلوا في التلفزيون بس وهو بيصور، إلا ما رحم الله منهم. صلى على رسول الله. يوم السبت اللي قلت لا مفيش النهاردة مفاوضات ولا جلسات، ليه؟ النهاردة عيدنا ممنوع. يا الله شاور لما يجي يخطب ونتنياهو كان يلبس الطاقية الصغيرة على رأسه، شفتش واحد من بتوعنا لابس عنا؟ لا لابسين سلطانية بس. هل عرفت؟ فانا بقول قال المأمون اليهودي اسلم فاخذه، وقال لا، وغاب عن مجلس المأمون شهور طويلة، ثم عاد واستأذن عليه فقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فقال المأمون دعوتك للاسلام من شهور فلم تقلها ولو مداراة لي، والان تأتي بنفسك وتسلم؟ لابد ان وراءك قصة، ما الذي حدث بعد ان تغيبت عن مجلسنا؟ قال بعد ان خرجت من مجلسك تفكرت في الامر فاخذت نسخة من التوراة، وانت كما تعرفني املك خطا جميلا بديعا، فنسخت نسخة من التوراة بخط الجميل وأضفت وحدثت، ثم وقفت أمام معابد اليهود أبيع هذه النسخة، فلما خرجوا أعجبوا بخطها الجميل وبتنميقها الحسن فاختلفوا علي وبعتها بأكبر ثمن. هو زود فيها وحذف منها يعني حرف. قال فقلت دين يزاد في كتابه وينقص منه ولا يعلم بذلك أتباعه إنه والله لدين الباطل. وبعد فترة أخذت نسخة من الإنجيل وكتبته بخط البديع وأضفت وحذفت، ووقفت أمام إحدى الكنائس وبعت فاشتروه بأعلى ثمن. قلت دين يعبد في كتابه ولا يعلم أهله بذلك إنه والله لأعلى الباطل. وبعدها اخذت نسخة من القرآن صلى على رسول الله وكتبته بخط الجميل ونمقت وحسنت واضفت وحذفت، وبعد الجمعة وقفت امام المسجد ابيع، فما ان وقعت النسخة الاولى في يد الاول وغلب فيها حتى امسكني من تلابيب وقال ايها المسلمون عليكم بهذا الكافر. ما الذي حدث؟ قال يحرف في كتاب الله. قال فانهالوا علي ضربا ولم يخلصني منهم الا الشرطة. شرطة يعني. فقلت كانوا زمان موجودين يعني دول العباسية. قال على رسول الله. الشرطة يخدموا دين ربنا. فقال فقلت دين لا يزاد عليه حرف ولا ينقص منه حرف ويعلم اهله بكل كبير وصغير في كتابه انه والله لدين الحق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عارف القران لو ربنا اوكل للمسلمين حفظه لضيعوه والله العظيم لكان ضاع، انما الذي تكلفل بحفظه من الله. هذه خاصية من خصائص القرآن، وكم تعرض القرآن لطعنات طعنات وطعنات من الكافرين على مر الزمن، ولكن كل أعداء القرآن سقطوا وبقي القرآن، ذلك لأن الذي حفظه الله. قال الكافرين، قال الكافرون عن القرآن أساطير الأولين، حاول مسلمة أن يقلده فأخذاه الله، سخر ربنا له السحاب فحفظوه في الصدور وفي السطور، وعلى مر الزمن قيد ربنا للقرآن رجالا حفظوه ودافعوا عنه واعتنوا به عناية فائقة من عهد الصديق. قاتل الصحابة وقطعوا أعناق أهل العزة، وفي معارك المرتدين مات أكثر حفظ في القرآن. فقال هو يا أبا بكر أرى أن يجمع القرآن. قال أمر لم يفعله النبي. قال اجمعه أكثر الحفظ مات وأخشى أن يضيع. وما زال عمر بالصديق حتى شرح الله صدر الصديق لهذا الأمر، وهذا من المصالح المرسلة وليست بدعة. أمر تركه النبي لعلة يجمعه ليه ولسه بينسخ آيات منه بتحذف وآيات بتزال، فلما مات النبي انقطع الوحي فانسخت العلة. أضف إلى ذلك أن الصديق نفسه له سنة، أولم يقل النبي عليكم بسنتي وسنة من الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وبعدين جمع القرآن، كان مكتوب في اللقاء على العظام على الجريد، فجمع بقى الجريد والعظام والرقاع اللي مكتوب عليها القرآن جمع ووضع في بيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين إلى أن مات الصديق. وظل الحال على هذا إلى أن مات عمر. وفي عهد عثمان دبت فتنة، الفتنة أطول برأسها في زمن النبي محمد نفسه. حكاية إن أبي بن كعب في عهد النبي جلس يقرأ القرآن، فجاء رجل وسمعه يقرأ فغضب وقال يا هذا أنت تقرأ القرآن على غير ما أنزله الله. قال وكيف تقرأ أنت نفس الآيات فقرأها بطريقة أخرى. فتلاح الرجلان وكادت أن تضب الفتنة، فانطلق إلى النبي فسمع النبي قراءة الأول والثاني وقال هذا ما أقرأتكما إلاكما على الحق. القرآن نزل على سبعة إيه؟ أحرف. تقراء الشمس وضحى ممكن وضحينا ممكن وضحياها. الشيخ عنتر بتاع المصريين ثلاث أزمات يقعد يكتب العضلات. قال إني أراني أعصر خمرا، دي قراءة اللي معانا يوجد لك ذلك. قال إني أراني أعصر عنبا، عنبا عنبا هي دي قراءة عنبا صحيح، فدي قراءة المحروف في قراءة ورش ده مع المغاربة ولا وإحنا بنقرأ بقراءة مين؟ حق قراءات، لكن كلها صحيح كلها صحيح. فالنبي قضى على الفتنة في زمنه صحابه فاهمين، لكن في عهد عثمان كثرت الفتوحات واختلط العجم بالعرب. هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وهذا يخطي صاحبه وهذا يكفر صاحبه، وكادت أن تحدث معمعة. فجاء حذيفة بن اليمان من الشام وقال يا عثمان أدري الناس الفتنة تضل برأيها، وقطع عليه القصة. فجمع عثمان كل الصحابة وجعل القرآن على قراءة مين بقى؟ قريش. نحن نقرأ على هذه القراءة. وجمع المصاحف من كل البلدان ونسخوا على هذه القراءة، وأعطى نسخ في كل ولاية إسلامية. أعظم عمل عمل سيدنا عثمان في حياته هو العمل ده. انا عارف انه جاب فكر روما وزن المسلمين، وعارف انه صدق كتير وعمل وعمل، اعظم حاجه في حياته هذه الخدمه التي حفظ ربنا بها القران. فلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين اقول فتنه اخرى متعلقه بالقران، والكلام اللي جاي ده عايز احفظه. في عهد الخليفه المامون العباسي نشأت فتنة خلق القرآن. خليفة المأمون معروفة فيه، أمه كانت فارسية من أصول فارسية، فنشأ المأمون في أحضان المعتزلة على حب الفلسفة، وكان إذا فتح جيشه بلد يشترط على أهل البلد أخذ كل كتب الفلسفة التي عندهم. وفي مرة فقط ثلاث نصراني في يده في يد المسلمين، فاشترط الصلح أن يأخذ كل كتب الفلسفة. فغضب المفاوض فأبى المأمون إلا هذا. فذهب المطاوض يسأل أكبر قط عندهم، قال إنه يريد أخذ كل قطر الفلسفة. قال دعوه، إن هذه الكتب ما دخلت في بلد متماسك، في أهل متماسكون، إلا ودمرته. أيوه، وعندنا هنا قسم الفلسفة والعقيدة، إيه اللي جت دي؟ عقيدة مع فلسفة ازاي؟ ويدرس بقى أفلاطون وأفلاطين وسقراط، واللي بيقول هنا سقراط نفسه كان زوجته تهربه، كان بيطير بالشرشف. طب تثبت يعني تنجد راجل كان بيطير مش راجل؟ وصلي على رسول الله. سقراط وأفلاطون وأفلاطين، بعده أفلاطين. يعني في سين أكثر من كده؟ احنا اغنياء عن هذا العدد وهذا اللغو. استثناء ايه؟ كان معمول لما يجيله واحد ويترجم له كتاب من الانجليزيه او اللاتينيه الى العربيه كان يعطيه بوزن الكتاب ذهبا. في كتب اكاديم الطب الهندسه، وفي كتب خليجيه المسلمين، موسيقى، فلسفه، العلوم التي لا تنفع. اللي يترجم له كتاب وزمانه الكتاب ايه؟ كتاب ويرسله ويرسله قد وزن ذهب. وبعدين قال له اهل الباطل، ايها الخليفه يا امير المؤمنين، انت حامي الاسلام وانت حامي القران، وان القران مخلوق، وهذه عقيدة أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة. ده كلام الضلالي. فمن قال أن القرآن ليس بمخلوق فهو كافر، اقتل. ويجب عليك أن تختبر كل علماء المسلمين، فهذه قضية عقيدة وهم يعلمون الناس، وأنت مسؤول عن كل الرعية أمام الله في الآخرة. كبروا دماغهم. فأخذ نبعث إلى العلماء الواحد بعد الواحد. من قال أن القرآن مخلوق تركه، ومن قال أن القرآن كلام الله عذبه، فإما أن يتوب في الظاهر وإما أن يموت. هو يا أخواننا الصحيح، القرآن مخلوق ولا كلام الله؟ كلام الله. طب ليه ما نقولش مخلوق؟ هل الله يتكلم؟ نعم، وكلم الله موسى تكليما. قل لو كان البحر مدادا، يسميناك ايه؟ ربي لكن البحر. في السنه النبي كان بيقول وهو يرقي الحسن والحسين، اعوذ بكلمات الله التامه. الله يتكلم لكن ليس كمثله شيء. الصفه توافق الموصوف، ليس كمثله شيء. نعم الله يتكلم، ايه المشكله؟ طب ليه ما نقولش القران مخلوق؟ لاننا لو قلنا القران مخلوق وكل مخلوق ناقص، وده ما دام بقى ناقص يبقى ممكن نقول ما ينفعش للقران الاخير، ممكن نضيف عليه ونحدث منه يبقى نضاع القران. الله يتكلم هذا كلامه، والله كل صفاته قديمه ليست محدثه. هو رحمن من الازل والى الابد، هو قوي من الازل والى الابد. وعشان كده كتير في القران يقول لك وكان الله غفورا رحيما. كان يعني بكره مش رحيم؟ لا، يقول كان يعبر بصيغه الماضي عن صفاته لتفهم ان كل صفات ربنا محدثه ولا قديمه. قديمة من الازل والى الابد. يمسك صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بعث المأمون الى العلماء يختبر الواحد بعد الواحد. من قال القران مخلوق قربه واعطاه، ومن قال كلام الله قتله. وبعث لاحمد بن حنبل، وهذا الرجل انا احبه جدا في الله، بطل قل أن تجد من العلماء الآن عشر الأشعار أحمد بن حنبل بعث إليه. وقبل أن يذهب أحمد بن حنبل إجا في الشافعي يرسل له رسالة من مصر. أحمد بن حنبل في بغداد، ولعل أحفاده يضربون بالقنابل الآن من أمريكا وإنجلترا. رسالة قال الشافعي لأحمد: لقد رأيت في منامي وهو يقرئك السلام ويقول لك يا أحمد إنك تبتلى بخلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. هذا الكلام ذكره الزهبي في سير أعلام النبلاء. وجاء الرسول إلى أحمد بن حنبل: كل الناس قالوا بخلق القرآن تقيا ولم يثبت وأحمد بن حنبل منهم من خرج من المأزق بطريق الذكاء كالشافعي. قادوه وسألوه: يا شافعي ماذا تقول في القرآن؟ قال: القرآن. قال: نعم مخلوق أم كلام الله؟ قال: تسألني أنا؟ قال: نعم. قال: أنا مخلوق؟ أرضي على مين؟ على نفسي. قال: هؤلاء هم العلماء. تفضل معك الرواية قراءة بضمان سكن يا رواية. فواحد قال له كان مع أحمد بن أبي دؤاد كان رجل هو ده اللي يعرف الفتنة أحمد بن أبي دؤاد. فقال: لقد لعب بك يا أمير المؤمنين أجاز بالتعريض رده مرة ثانية. قال: رده أطمع الباب. يا شافعي ما رأيك في القرآن؟ كلام الله المخلوق. قال: تسألني أنا؟ قال: نعم أنت. قال: أنا مخلوق. قال: لا، كل مخلوق أم كلام الله؟ قال: أشهد الله أن الصبور والتوراة والإنجيل والقرآن هؤلاء الأربعة، وأشار على أصابعه، الأربعة دول هؤلاء الأربعة مخلوقين. قال: يا عم سوسة وانت هتقول في كيف الراجل؟ هو معانا واحد. والشيخ يضحك عليه: هذه كياسة. الشيخ جاوب بالطريقة دي ليه؟ إن عارف إن وراه أحمد بن حنبل ومحمد بن وائل وعلماء لسه ما اختبروا لم يختبروا، لكن لو هو كان آخر واحد وأجاب كل واحد من قبله بهذه الطريقة لوجب عليه أن يجيب بنفس إجابة أحمد بن حنبل. طالما في غيره ممكن يترخص، لكن ما فيش غيره لازم يبين. ابتدأ محمد بن وائل وأحمد بن حنبل. قالوا: يا أمير المؤمنين كل الناس قالوا بقولك الاثنين أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. قال: أتوني بهما. فجاءوا بهما من بغداد في الحديد، في الحديد. وأحمد بن حنبل روي طاعن في السن كبير لحياته وفيضان. الناس يسيرون في موكب أقل ممن يسيرون في موكب الخليفة أو السن، كبير في السن أشهر الشعر كأن جيبه يتلألأ تحت إشاعة الشمس كأسلاف الفضة. وفي الطريق يخرج أعرابي يقول: أنت أحمد بن حنبل؟ قال: أنا. وأنت محمد بن نوح؟ قال: أنا. قال: يا أحمد إني وافد الناس إليك فلا تقل شؤما عليهم. يا إمام إنك رأس الناس اليوم، فإن أجدتهم يعني الأمير أجاب الناس فتحمل أوزارهم، وإن كنت تحب الله فاصبر، إن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت عليه، فإنه ليس بينك وبين الجنة إلا أن تثبت فتقتل فتدخل الجنة، واعلم أنك لو لم تقتل ستموت شوف الكلام صحيح، من لم يرد بالشرك هذا بغيره فعدد الاسباب والموت واحد. كأن الله بعث ليثبت في احمد بن حنبل في الطريق، وفي الطريق اذا برجل من الحرم يقول يا امام، واحد يعزين عليه يا امام وعز علي يا ابا عبد الله، لو يدلعه بدو الكليه يكلبشه ويدلعه يا عز علي يا ابا عبد الله ان المامون قد سل سيفا لم يسله من قبل واقسم بقرابته من النبي ان لم تجبه فالحوك. فرفع يديه وقال اللهم انت سيدي ومولاي، سيدي لقد غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ وقبل اولياؤك، الله اكفنا مؤودته. فمات المأمون قبل ان يرى احمد بن حنبل، مات في السكه خلص مات، فان لم يكن احمد من اصحاب الدعوات المجابه ثمانيه. وقال رسول الله وفي الطريق يموت محمد بن نوح، فلم يثبت في الفتنه الا احمد بن حنبل. محمد بن نوح وهو يموت قال يا احمد انك لست مثلي، انت لست مثلي وقد مد الناس اعناقهم اليك، اصبر واثبت على الحق. الشرطي يقول احمد يقول انا احمد بيحس علي اني واخدك في الكلبشات والمأمون هيسحبك صعبان علي اوي. طب عبرت عليه ايه؟ اقول انا عبد المأمون ما تمشيش عند ربنا دي ما تمشيش. ليه الشيخ يشفي الله سبحانه بيقول وهو في السجن الحرب وبيتضرب فواحد قال له والله انا بحب اسمعك اوي، ما تضربوه بس عبد المأمون وانت عارف. قال له طيب، قال له انا عيان ابن عيان عنده في الاسكندريه وعمال يلف بيه على الدكاتره مش عايز يخف، ادعي لي يا عم الشيخ ان ربنا يشفيني ويشفي ابني. الله، مش ده عن عنده مرهبي ومجرم عايز منه دعاء ليه؟ قال له ادعي لي. قال له انا مش هدعي لك الا الشر. قال له كان معاه مع الاخوه خمسه ست واحد مريض في الاسكندريه برضه، وهو مريض بسنتريا ده بيحب يطول في الخلاء قوي، ربنا يعافي كل مسلم. فصاحبنا كل واحد ما يزله فيها دقيقتين دخل ما يسمعش يفتح عليه في الخرزان. فقال لي عايز ابنك يخش. قال له ايوه. قال له سيب الواد فلان ده يعني ياخد راحته قوي قوي في الحجاج وربنا يهدي ابنك. انا هدعي له اهو. قال له والله ده عامل الوصفه بتاعتك دي، هذه الوصفه الفشكيه هعمل. ففعل فبيع ولده. انا صدق والله العظيم الوصفه صحيحه سبحان الله العظيم. من الطوائف اللي بيقولها انه كان في يعني حمام واحد وفي 20 حنفيه. فاليوم ده مش فشك بقى، لما كانوا يخرجوا يتوضوا محتاجين يخشوا الخلاء الاول، فواحد من الجماعه اللي اياهم لقى الاخوه واقفين طوابير قدام في الحمام. قال شوف يا عم حالة متخلفين، كل الزحمه دي قدام الحمام والحنفيات فاضيه ما حدش عايز يتوضا، طب يتوضوا الاول وبعد كده يخشوا الحمام. بينقوا دفاين بينقوا فهايم ما يعرفوش حاجه، يا ابوه قدامه هيطلع دماغه. نعم صلوا على رسول الله. الكلام ده في السبعينات، في السبعينات اه عشان تشتغل الله يرحمه صلوا على رسول الله. انا بقول نعم وصل احمد بن حنبل فسمع الصراخ، ما الذي حدث؟ قالوا مات المأمون. فشكر الله وأودع احمد بن حنبل دون سؤال في السجن لمده 30 شهر. احمد بن حنبل السجن سنه كام؟ سنتين ونص. وابو حنيفه مات في السجن عشان تبقى عارف، وابن تيميه مات في السجن، ولا من عالم الا يقتله. واحمد محمد الحجر ليه؟ ابو حنيفه يتسجن ليه؟ نعم 30 شهر في السجن. ثم وصل المعتصم الى الخلافه قال اخرجوا لي احمد بن حنبل هو الذي ثبت على قوله ان القران كلام الله. قالوا هو والناس يتبعونه فهو امام عامه. قال اخرجوه اراه. فخرج احمد بن حنبل ودخل على المعتصم وكانوا في رمضان وكان الرجل صائما فخط الستين اقترب من السبعين سنه صائما. كلما جاءوه الطعام قال لعلي اموت في علتي تلك واحب ان القى الله وانا صائم. فوقف امام المعتصم مكبش الحديد رجل صاعد في السن الجو حار وصائم. قال المعتصم ماذا تقول في القران؟ قال القران القران كلام الله. من قال انه مخلوق كفر. قال ايه صريحه جريئه قال يا امام انت وحدك على الحق وكل هؤلاء العلماء على الباطل. ما وراء اصحاب الكراسي اصحاب العلم اللي على يمنا وفي وراء ان انت لوحدك صح وكل العلم دي على باطل. قال ان الحق لا يعرف بكثره الرجال ولكن يعرف الحق تعرف اهله. لما قال احمد بن حنبل ثم استدل على كلمته في ايه ان ابراهيم كان امه. قال اسحبوه الى السجن فسحبوه الى سنجانه وفي سنجانه اسمع الاعاجيب سربوا له علماء السوء. دخلوا عليه سنجانه يا امام كلنا نعرف مثلك ان القران كلام الله وليس بمخلوق. قال ولماذا اجبتم هذا الرجل؟ قالوا تقيه. تقيه يعني من عنده يعني مش جنب الحوت من عنده تقيه قلت قوليه والله يعلم ما في قلبك. قال انظروا من نافذة السجن فنظروا من السنجانة. قال ماذا ترون؟ قالوا نرى في خارج السجن رجال معهم أقلامهم وأوراقهم. قال هؤلاء تلامذتي أتريدون مني أن أكذب على الله فآخذهم وأدخل بهم النار؟ فما من واحد منهم إلا وخرج يجرجر الخيبة. ثاني يوم دخل عليه في السجن نصف حرامي وهو في السنجانة وقعته وقع مع مين؟ مع أحمد بن حنبل. أول ما دخل قال له أنت أحمد بن حنبل أنت اللي قلبت الدنيا برة؟ قال له أنا أحمد بن حنبل. قال له هذا أنا نصف. طب أنا مؤكل من أخوي أخوي حرام تشرفني أنا لسه وضربت من أجل السرقة إلى الآن 1000 صوت ولم أنقطع عن السرقة. يبدو أنه كان يسرق ما قيمته أقل من الربع دينار ومن أجل ذلك كان يبلغ. لأنه لو سرق ما قيمته ربع دينار فصاعد فإن حكم الشرع فيه القطع. طيب مش ناخد 10 جرابيج القاضي يحكم ب20 جرباط. قال له جمعتهم لحد دلوقتي نفس الشرط بتاعك فيها 1000 جرباط عشان ابقى الفرقه ودايما ايدي بتحل مش عارف. يا احمد انا غلطت 1000 صوت من اجل الباطل والصبر. افلا تغلط انت 1000 صوت من اجل الحق وتصبر ولك الجنه؟ حط نفسك مكان احمد بن حنبل ضرب كفه بوقتها وقال سبحان الله ده العناء اللي يقول امبارح عايزين يضيعوني وربنا يغري الحق على الحرام. تصديق. وفي اليوم الثالث اتوا به بين يدي الامير فقال يا ابا عبد الله لنبيه بكنيته يعني عايز اشتريه. يا ابا عبد الله كل خلق القرآن أحل لك قيدك بيدي وأجعلك من خاصتي وممن يقاؤون بساطي. والناس الحول يقولون أجل أمير المؤمنين أجل الأمير يا رجل تقولي حيفك إيديك بإيديك أجل الأمير. فقال أعطوني دليلا من القرآن أو السنة أقول بقولكم. حسنا حسنا أي. فقال الأمير هذا لا يجيبك يا أمير رغم استعفافك معه لقد غره حلمك عليه إنه ضال كافر مضل. يقول الكلام على مين؟ على أحمد بن حنبل. وقال أحد الصبياء اقتله يا أمير اقتله وأنا أحمل عنك دمك يوم القيامة. إيه سلام لو جرحتك وربنا إيه حسنك ولا رب عندنا دي عزك يا رب إذا استمر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وعند ذلك غضب المعتصم وقال لعنك الله لقد طمعت أن تغدني خذوه واسحبوه. فقال أحمد يا أمير تريد قتلي لقد قال ابن عمك سمنا محمد مدير دولة العباسية أصبع العباس لقد قال ابن عمك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الثاني والنفس للنفس والثالث لدينه المفارق الجماعة يعني المرتد فلما تحل دم لنا مرتد ولا زاني ولا قاتل بما تستحل دم الله الله يا معتصم أن تلقى الله في الآخرة وبيني وبينك مطالبة في بل أذكرك بوقوفك أمام الله. فهدأ غضب المعتصم وسكن. فقال أحد الجلادون يا أمير المؤمنين أذن لي أن أجلك لو ضرب صوتا واحد فيقول بخلق القرآن كل واحد فيقول بقولك. قال ابن دوب عارف جلدو كم كرباج هو الرجل الذي وصل الى 70-80 كرباج. احد العلماء شبه احمد بن حنبل في جلده تشبيه جميل قوي. قال احمد بن حنبل مع جلاديه يشبه شجرة التفاح. هذا الرجل الذي يمسك بعصا ويضرب في شجرة التفاح ويقول لها اخرجي حنظل اخرجي حنظل هتطلع حنظل هي لا تملك الا ان تخرج تفاح مفيش لغوفها غير ذلك. فلو قطعت المؤمن مفيش لغوفه غير ايمان. فلما جلد الصوت الاول بقوه قال بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تكون في ظهري أخدود من الدم الأزرق. بدع الصوت الثاني قال لا إله إلا الله وانفجر أخدود الدم وفاض على ظهره. ضرب الصوت الثالث قال أشهد الله أن القرآن كلامه ومن قال أنه مخلوق فهو كافر. 80 كرباج حتى قطع ثوبه بدون قطع وكاد سروانه من كثرة الكلف أن يسقط من التمزيق ستخشى عورته. فقال يا غياث المستغيثين ويا إله العالمين إن كنت تعلم أني قائم لك بحق فلا فاسك لي عورة. فخرجت من خلف الخشب التي ربط عليها وربطت له سرواله والناس ينظرون ولا يعلمون أيات الملك أم جن صالح لكنهم أصروا على باطلهم. هذا الكلام تجده في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي صلى الله عليه وسلم. حفظ الله والنبي هو الذي قال احفظ الله يحفظ ثم مات المعتصم. كل احمد محمد في جلد وفي سجن ومصرم على موقفه. المأمون مات وبعدين مات المعتصم وتولى الخلافة الواثق. ثلاث أفراد. وكان الواثق أشد تنكيلا في أحمد من المأمون والمعتصم. وقبل أن يموت الواثق أتوا بعالم من مصر. ما تذكرش اسمه ايه. الفتنة انقضت على ايد عالم من مصر. هذا البلد العظيم كان حفظ الله به الدين بالسنان وباللسان. الحملات الصليبية المشروعة لم تنتهي الا على يد البطل صلاح الدين بفضل الله طبعا، ثم على يد الجن من اهل مصر والشام. والتفار ما صحفوا الا على يد المصريين بفضل الله. واليهود ذاقوا الظل في 73 على ايدي عباد الله من هذا البلد، وعلى قد ايماننا القدسي في المرحلة دي على قد النصر القدسي اللي خدناه. ولو كمل الايمان لوصلنا الى القدس. صلى على رسول الله. انا خد جابوا شيخ كبير من مصر عالم الواثق جالس وجالس وجلس الجوارح ولي العهد المتوكل. خد بالك حلها ازاي المصري. قال يا هذا القرآن كلام الله عن انه مخلوق. قال لو قلت انه مخلوق. قال سنتركك. قال لو قلت انه كلام الله. قال سأقتلك. كم ضاع في هذه الفتنة من رؤوس ودماء. قال يا امير المؤمنين قبل ان اريدك اتأذن لي ان اناظر احمد بن ابي ذئاب الذي تولى كبر هذه الفتنة. اسمح لي اناشر اسألك قضية حياة او موت. قال احمد سل. قال القرآن كلام الله او مخلوق. هذه القضية كان يعلمها النبي ام كان يجهلها. السؤال ده كان النبي عارف اجابته ولا كان جاهل بالاجابة. فوضع الرجل الى خلفي الرحمة. لو قال كان يجهله يبقى سهل النبي بالجهل في قضية عظيمة في العقيدة. وده مستحيل. لو قال كان يعلمها اين الدليل. كيف الدليل. واد مصر ايه النوم. لا تمام. صلى على رسول الله. فقالوا قال كان يعلمها. وشهد روح جد. قال عظيمة. تكلم فيها امسكت. لو قال اتكلم يبقى فين الكريم. بيبقى هو مضطر يقول له ايه. سكت يعني يعلمها وسكت. قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة. كانوا يعلمونه ام لا. قد كانوا يعلمونه. قال تكلموا فيها ام سكتوا. قال سكتوا. قال ويلك. امر سكت النبي عنه. وسكت عنه كل الصحابة. الا يسعك ان تسكت مثلهم. دلوا. ولي العهد المتوكل كان قاعد اول ما سمع الكلمتين دول من الرجل المصري ده انفجر ضاحكا. وقال صحيح. الا يسعك ان تسكت. اسكت. واخذ يسكت. مات الواثق وولي امر المسلمين المتوكل. اول ما صعد على كرسي الخلافة اول قرار الافراج عن احمد ابن حنبل. واكرمه وذهب به الى بيته في بغداد وسخر له الاطباء اللي يعالجوا منه الامراض اللي شافها في السجن والبلايا. وجاءه الناس يطلبون منه العذر للجنات اللي جلده. اخذ يا امام انا جالده اعفو عني. قال وربي لقد عفوت عنك قبل ان تضربني للصوت الاول. وجاء يحيى بن معين وغيره من العلماء فقالوا اعفوا يا امام. قال اما انتم فلا. جلد العالم ارفع. انتم الذين غرقتموهم. الدنيا لا زاد والله العظيم لا تخرج الا من عالم فاجر وحاكم جائر. والحاكم لا يدور الا اذا قدر العلماء. اما اذا دين لعرض من الدنيا قليل تخرج الدنيا. اقول وفي آخر حياتي قبل أن يموت عفى عن كل العلماء وصلى على أحمد عندما مات ألف ألف، يعني كم مليون. أتحدث إيه اللي حد يطلع عليه كده العدد ده مليون؟ كأن كل أهل العراق في هذا الشرف ألف ألف. ناهيك عن من صلى عليه صلاة الغائب في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ورفع الله به علما وحفظ به القرآن وشوف ميت قال كان 100 سنة ولسه بننجحه وبنبقى له هذا الموقف لبركة العلم أن يبقى للعالم بعد وفاته الذكر الحسن. حفظ ربنا القرآن بأحمد بن حنبل وبس الصديق من قبل فوق الإسلام. وبعدين مشهد أخير نختم به، وقف إلى الإسلام هذا الملعون أيام احتلال مصر في مجلس العموم البريطاني وقال لم تكون لكم قائمة في مصر إلا بأربعة: القضاء على القرآن، القضاء على خطبة الجمعة، القضاء على فريضة الحج. الثلاثة هم دول اليمين القراءة على القرآن. قال اقضوا على القرآن تكون لكم قائمة في كل دول الإسلام. ولد من اعضاء في مجلس العموم البريطاني طلع مصحف صغير من جيبه الموجود على القضاء على القران، هذا الذي سيثبت الملك الانجليزي على رواه. قال ها هو القران واقطعه. قال يا غبي ما اخذ هذا، انما نقل القضاء على القران من قلوب المسلمين ومن حياتهم. نجح ولا ما نجحوش؟ نجحوا نجحوا الى حد كبير، مش هنقول كلية عشان العرش. فأين القرآن في كتابكم؟ تبحثون القرآن لقانون فرنسا الذي يبيح الدعارة بشرط رجع الزيت وقانون انجلترا ويقعد بقى يقول لك هنقنن قانون كذا قانون موافقون منافقون. يلا ماشي في شرع ربنا قرآن. أين القرآن يا أمة القرآن؟ قضوا عليه في قلوبنا. أيوه حافظ تنبيه فين التبديل في حافظ القرآن يا ناس؟ أشواط القرآن الواحد عايش فيه لحد الوقت يبقى في الكتاب قول اللي تبديل فيه فيه. طب تسأل الشاب حافظ كم أغنية؟ يقرر تركته ورسل حتى احنا كناس بنحفظ بننسى فيه من جلوسنا. فتفلت منا القرآن قضوا عليه في قلوبنا وقضوا عليه في حياتنا حتى ان في دول اهملت القرآن. هي دول الاسلامية تركيا والبشر في نشر تأمين الرياض السعودية على 10 ديسمبر 1999 وكذلك رئيس الاسبوع المصرية والاهالي قائد. قبيل الجزر فيه كان هناك حفلة مقامة بالمناسبة التقاعد في جنرال كيرك بين الحفل بعض الكفاءات من إسرائيل وأمريكا، وأتوا برقصات يرقصن الشخص الشرقي من إسرائيل. ما هو مقلدين دلوقتي بتاع فرنسا وبتاع انجلترا يرقصوا رقص شرقي. احنا بنصدر الخير ايه؟ الرقص الحقيقة يعني مرة على وجوه بعيد المجلة في أجمل إيه؟ عارف كده؟ مصر تصدر للصين. وارتخال يا رب. فرحت أوي. المكتوب ده إيه؟ مصر تصدر للصين القلام. مصدر إيه؟ القلم القلاوي روح ونداوي. قلم. انفجر قلم. يا سلام. والصين عملت كل حاجة بصبح في سبحة في سبحة ما فيهوش حاجة بس. وزي بترفع أمريكا دلوقتي الوقت الغنى الأول عندها قوة ترفعها، إنما العرب ولا ليهم لازمة. شوف عشان واحد بس من الصين مثلا كل الناس عملت حسابه قطعة تعويض اعتبار. طب احنا كام 100,000 مسلم كده ما لهم لازمة. نعم تقول ففي الحج جنرال تركي محمور نادى على ضوء الوقت الرقيق وقال له اسمي بمصحف. فجاءه المصحف قال افتح فتح. قال فتح لي هذه الايه. قال لا اعرف. مش عارف ما اعرفش. قال هذا هو المصحف ومزقه والقاه تحت اقدام الراقصات الاسرائيليات. حدث في الزلزال ودمرت هذه القاعدة التي كان عليها الحرب وبلعهم حرب في تركيا دولة إسلامية. أنت ما لعت تقولش المدعون الأطراف لحد الوقت إذا كذوب الأطراف العلمانيين أمسك بقلم الأحمر وحدث بعض الآيات من القرآن ليش يا شباب الله إلى علقه نشر مقال في بريد الميزان الأسبوع الماضي تقول لازم تلغوا من القرآن للذكر للتحرز الأنثويين الغوغة دي فربنا بيتكلم عن نفس الشخص المذكر لأنه ذكر ومن أجل ذلك فضل الذكور على الإناث يا كلمة الكلاب ضاعت يا فرع كسرة لحكم النقد فيها صلى على رسول الله نعم ناهيك عن فهم من بشر الماضي لكن الكتاب الذي نشرته وزاره الثقافه الذي كان يتلوين العصير الاحمر الذي ابتلنا فيه لربنا بانه فنان فاشل والكاتب كان يسب القران بمخطوط وقال انه خراب لكن مخطوط المخطوط كده بالمخطوط الله ابو لهب ما قالها ابو لهب ما قالش القران خراب ولا كفاح لالفا الوليد بن مغيره الشاكر قالوا له ايه رايك في القران قال ان له لحلاوه وان عليه لفتح وخرج بعض المعسلين من اهل هذا البلد ذكروا عن المتخلف ده للحريه فكره لان المؤسسه فقط صبت شويه ولغى بعض هذه الكتب اللي فيها جنس وفيها فاحشه رسموه بجهل وعمل اي حاجه مسعوره لا اله الا الله اسمع اخرج احمد مسنة المستحيل مسنة كذلك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات حتى عاد يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبة قيل وما الرويبة قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه من حرب هذا هو الزمن الذي نحياه القران هذه من خصائصه الحر وما الحياه هنا هذه الحياه الدنيا الى له ما له وان الدار الاخره الى الحياه وما معنى الحياه الحيوان في رحمه لها من حياته يعني الحياه التامه الكامله هي الحياه الامن فدار السلام لا غل فيها ولا حق ولا مرض ولا شعر ولا نوم ولا حياه تامه ما هي مواصفات العلم الحاسد وعيوب الحدث بالفضل وكيف تتصرف مع الشخص الحاسد احنا قلنا الكلام ده بس الحدث واقع من فتره لكن ارضي حدث القران ثابت كل السنه ان يحرم المال على ما اثار من ظهر الفضل ومن شر حاسد من يحرم الحاسد الاف الحاسد وانت يقول من اهل الكتاب من يردون من بعد ايمانهم كفارا حتى ده في حقيقه في السنه العين حق الا لو لم يكن سابق القدر لكان في العين العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القبر في حقيقه في حقيقه طب نعمل ايه مع الشرط الحاسد لو عرفنا الحاسد يبقى يتوضا او يحتفل بنحو الميه دي ويحتفل بها المحسود فينشر باذن الله ما هي مواصفات العين الحاسدة؟ يعني لك ايه؟ منها ايه؟ اسم صار يصدر؟ ملهاش مواصفة غير مواصفات ايه؟ يعني في دوارة مش جنبه رحيك مدورة ومدورة رحيها خطرة الكلام ده بتاع المصاطب ده ما هو حق الإسلام في اليمين الكاذبة الأيمان ثلاثة كله لا تراقب عليه وهذا المتعاون اللي احنا بربنا كده عمال على بطال والله يجي عندنا والله يفش والله يفش والله يبقى سيد هو كده وما يكتب كلام كلام له لم يؤخذ عليك ولا تلقى على لسانك عن طريق الحج ولا تدع كل حياته لا تخفي الا اذا تخفي كلمه كلمه عقده اقسم بالله وعقد النيه على الفعل او الترك والله ما هو يحلف يا اخي والله ما انا جاي بالكل عقد النية على ذلك ان وجد الخير في ترك اليمين فليترك فليكذب والكفاره للتاكيد هكذا عشق رقبه مفيش يبقى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فما لم يجد مفيش فلوس يبقى صيام. وبالتركيز مش جاي الاحكام بصيام صيام على طول. بذكر ومتربيش. وفي امين خلوص هي الامين الكثير. شفت كلمه بيت اه والله العظيم شفت بحنيه اللي هتقولها دوب هو كذاب. فتحط ايه؟ حاجه يغمس ايه في النار في الاخره خلاص. فاحنا نعمل شيء لا نفعل الان الا التوبه وان تكثر من الاستغفار ورجوك لحقك بهذا اليمين عليك ان ترد المظلمه الى اهلها. كلام واضح حيث غارت الناس كانت على عهد الرسول وان لا تاثير على العقليه الجنسيه اثرا. وانا وقفت معاك تاثير عن حكم الحساب في وقت هنعيد ان شاء الله في وقت هنعيد باذن الله جدا. شيطان من شعائر الاسلام هو النبي عليه الصلاه والسلام حرام هم الايام محفوظه في حقيقه هو واجب السنه المرسله واجب السنه بس والكثره على انه واجب وقله على انه سنه. ما حرمش الحرام غير التعبانين في عيونهم وصلنا من دول. وصل في فتاوى النبي ابن تيميه يقول المراه التي لا تقبل تصبح امراه مغتربه شديده للشهوه خلفاء تطلع على رجال ما يكفيها واحد. ولذلك مع في رسالة الفرنج والقمر لانه بينهم من الفاحشه ما لا نراه في رسالة المسلمين بحمد الله لان الختان يعد مزاج المراه الجنسي. كلام واضح؟ اه اقتلوا البنات اقتلوا البنات الا ان كان عضوها ضامر والبطن صغير. وقال لها الطبيب لو قتلت هكذا فتصبح سليمه. اللي شغلوا حالة منه طبيعة مشكلة خطيرة. فبدل ما يعملوا زي وزير للصحة الإسلامية في بلاد الخليج أي حل إن الختان يجرى في المستشفيات على يد الطبيبات ده كلام وزير الصحة الإسلامية قالوا لا ممنوع. وبقى الحكاية الثالثة وهي يعني حتى أمريكية جاءت في عقد مؤتمر السكان مش ياخد في المستشفيات ويستمروا اللي يعمل كده بيجرموه. طب احنا مش هنبطل الختان يا بنات اللي عامل لحل الصحه وعامل التوازن وهم ما عالجوش ولا قالوا ده هدفه وهذا منتهى الغباء. حسن حاج البنت الجسمانيه لكن ولد اسمها يوم سابق قبل السنه. وعندك حاجات كثيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الكثره وذكر فيها الشباب. قال الله سلم على الحياه والعشاء تصلى الميت الميت العصر المغرب كما جاء عن العشاء معنا ونصلي بعد كده العصر ثم المغرب. هتيجي عايز تسمع عن التأكيد كلام ليس عليه دليل. من الحمد لله احد الافضل الاحسن في الدنيا اختي كانت زياره لامي ووجدت خارج ووضع حاجه خارج ورا بحر العزاء وجلس على كرسي من الكراسي نعم اللي معونه القران من دراسه الدين الا بيرد عن ان حكم الدين في اهل الصحابه يحضرون الجلوس في تقبل العزاء من المياه حتى مش الصحابه الجلوس في تقبل العزاء كان الصحابه يحضرون من المياه صراط قد العزاء طبعا بالنسبة هو العصر المعاشي ده جاي وعي انا عايز اعرف قبل الثلاثة انا مشي معاك وصلت على الغناغ المسجد وشيعت معاك لا حصل الحجر الميت لا عم حصل ليك وليك انت بتصلي عليه بشفاعة الميت لذلك مخطر الصفوف في الجنازة اثنين انت تحب على الصلاة خيرات وعلى التشريع خيرات أجناء واحد من الجنة انجهدت الجنة انجهدت ذكر معه لما سمع الكلمتين دول من اللي عايزة وقال كم ضيعنا من قرارين احنا ضيعنا فيه وما رؤية من الأعداء غيب لم يشيع جنات أي جنة سيد ابن عمر لا تعيش حقوق ناس من احنا بقى إذا الواحد أبو ميت وحاطين في الجامع وساء أهله يمكن ابنه والله إذا الله العظيم على ذلك والله ابن رأي فرع المسجد ولع الصغار قال إني يا بطل الله يحرقك إليك ما تخش صلي هو أصلا ما يصليش خايف يقص عيش من ربنا مش عارف أبو أي مبدع ولسه مش عارف قد عملنا ليكن الموت له واحد قد أفلس في المعارض ما نحترق البعيد ولا من وعلم السن السن وصول العقاب وساعة من الوصف الآن اللي يحصل غير مبروك ويجي راح راح هروح اعمل الصيام عشان العزاء يبقى يذبح سنه عشان رايح يحمل العزاء مش خبري بقى مش خبري يقول اقول فلوس سنه مش بالعافيه كل اللي قالوه نبي شهر التقديم بدع الجنائز والغسل والكلام كل حاجه ان شاء الله